وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير معاشر المسلمين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في تبين فقه الشيخ في كتاب التوحيد، حيث وقفنا في الحلقة السابقة على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وترجم عليه بآية سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وترجم عليه أيضا بحديثين صحيحين، الأول منهما حديث عبد الله بن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنهم إلى اليمن، وأخبره بحال المدعوين، قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله الحديث. وذكر فيه أيضا حديث الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء علي رضي الله عنه الراية يوم خيبر، وقال في شاهد حديثه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لماذا؟ لما قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا الشاهد في أن الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى التوحيد، لأنها دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فحق الله في الإسلام هو التوحيد، أن يعبد وحده لا يشرك معه غيره. ثم قال في بيان الثمرة: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ترجم عليها رحمه الله في 30 مسألة، فقال في المسائل: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والرسل كلهم وأنبياء الله عليهم جميعا الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ثم قال الشيخ في المسألة الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا تنبيه لعمل قلبي مهم يتعلق بالنية والإرادة ويتعلق بالمقصد. دعاؤك أيها الداعي، هل هو إلى الله أو إلى نفسك؟ هل هو ليكثر جمعك وليشاد بك وتغضب لنفسك وترضى لنفسك، أم أن دعاءك لله فتصبر على ما يأتيك في سبيله جل وعلا؟ فالدعاء إلى الله تنبيه إلى شأن الإخلاص وأهميته وإلى عظيم المقصد به. ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة أي العلم الموروث عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنها من الفرائض لأنها منهاج أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: المسألة الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. من أين أخذها؟ من آخر هذه الآية في سورة يوسف: وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومعنى سبحان الله ينزه الله عن كل عيب وعن كل نقص، ومن العيب والنقص مسبته بنسبة الولد له أو الصاحبة أو الشريك أو الظهير أو المعين. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أن تنزيه الله تعالى عن المسبة من دلائل حسن التوحيد. ثم قال: المسألة الخامسة أي الفائدة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لأنك جعلت مع الله شريكا وليس له في حقيقة الأمر شريك، جعلت مع الله واسطة، والله جل وعلا نزه نفسه عن الوسائط. ألا لله الدين الخالص ولذا اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وفي آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فنزه سبحانه نزه نفسه عن الولد كما نزه نفسه عن الصاحبة وعن الشريك وعن الولي من الذل. ثم قال الشيخ: المسألة السادسة وهي أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. وهذه مأخوذة من كلمة ختمت بها الآية: وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففيها هذه المسألة المهمة إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. ثم ذكر رحمه الله المسألة السابعة: كون التوحيد أول واجب، لأنه أول ما يدعى إليه. فليس أول واجب هو الشك أو النظر أو الاستدلال، وإنما أول واجب دعت إليه رسول الله عليهم الصلاة والسلام، بل وأمر الله به رسله أن يدعو إليه، هو قول لا إله إلا الله وهو التوحيد. هذا الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم ذكر الشيخ المسألة الثامنة: أنه يبدأ به أي بالتوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة، فإنه لما بعث عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، ومعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، فلم يبعث إلى النواحي والجهات يدعون إلى الله إلا العلماء، لم يبعث العوام وقليل العلم، إنما بعث علماء أصحابه رضي الله عنهم. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فبدأ بالتوحيد قبل كل شيء من فرائض الله حتى هذه الصلاة التي شأنها ما شأنها في دين الله الإسلام. ثم ذكر رحمه الله المسألة التاسعة: أن معنى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي مأخوذة من أمره لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله. فمن فقه الشيخ أن الروايات في الصحيحين روايات أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها مراد بعض. ثم ذكر رحمه الله المسألة العاشرة فقال: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها أي التوحيد، كلمة التوحيد، ولا يعمل بها، فإنه أبان أن المدعوين في اليمن من أهل الكتاب، وقطعا أهل الكتاب بلغتهم دعوة الرسل، ودعوة رسل الله إليهم هي بالتوحيد أولا وأصالة، فقد تخفى عليهم فلا يعرفوها، وقد يعرفوها لكنهم وقعوا في انحراف في إهمالها وعدم العمل بها. ثم ذكر رحمه الله المسألتين الحادية عشرة والثانية عشرة. فالحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، فبدأ بالأولويات، أهم الأمور توحيد الله ثم الصلاة ثم الزكاة، وفيها البداءة بالأهم فالأهم كما ذكر الشيخ ذلك في المسألة الثانية عشرة. بقية المسائل وهي 30 مسألة نرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم، حيث هذا أوان انتهاء هذه الحلقة. فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم سبيل عباده الموحدين، وأن يجنبنا سبيل المشركين والمبتدعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.